ايه الكرم ده؟ الله اكبر. واذا دخلت الى المسجد تنتظر الصلاه فانت في صلاه الى ان تقام الصلاه، الملائكه قاعده تكتب تكتب كل لحظه 100 حسنه 100 حسنه 100 حسنه. ايه الكرم ده؟ يعني الكرم ده لا يضر المسلم ان يجلس ساعه في المسجد مثلا في اليوم. سبحان الله. هو الصحابي لما لما لما لما دخل، وبعدين الصحابي دخل والرسول صلى الله عليه وسلم دخل وضع خده على كفه كده، مالك؟ الهموم وديون لزمتني يا رسول الله، الا ادلك على شيء قلته اذهب الله همك وخذ دينك؟ قال علمني يا رسول الله. قال الله قل اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، من العجز والكسل، من الجبن والبخل، من غلبه الدين وقهر الرجال. قال فما ان قلتها الا ان فرج. هو لما حدث الهم والغم اين ذهب؟ في المسجد. الثاني يقول له ايه؟ روح على الشط، انظر في البحر، تامل، اطلع على باريس، روح مش عارف هونولولو، روح في اخي من سبحان الله يا اخي، قول له اذكر الله. كان اذا فزع يعني حزبه شيء احسنه فزع الى الصلاه، فاذا جاء وقتها ارحنا بها يا بلال، وجعلت قره عيني في الصلاه. شوف احنا قلنا من قبل الشيء الذي لا يحترم تشيح انت هكذا. صحيح. فتاخذ في الصلاه الدنيا التي تشغلك عن الله وتلقيها خلف ظهرك، الله اكبر، لا اكبر من الله، يزول الهم مع الله اكبر، يزول الغم مع، يسد الدين مع، كل، شوف خليك في معية الله، خليك في معية، ما دام في معية الله لا تحزن، لا تحزن. قالوا ايه؟ لا تحزن ان الله معنا. تحزن ليه؟ تحزن ليه وانت الله معك؟ سبحان الله. ايه؟ فانك باعيننا. خلاص سبحان الله، انت في معية الله، ماذا خسرت؟ ما خسرت شيئا. صحيح. بس انت خليك في المعية، واذا اذنبت ارجع، اترك الباب، الباب يفتح، وهو مش يفتح، هو ليس له باب وليس عليه بواب، هو مفتوح. يا سيدنا ابو بكر يقول يا رب لك ليس لك وزير فيرشى ولا حاجب فيؤتى، ولكن المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. ما فيش توزير ولا حد، انما ايه؟ من غير واسطة، ما فيش واسطة في الإسلام. قول يا رب بس. سبحان الله العظيم. سبحان الله. بصدق نية وإخلاص. إذا صدقت مع الله صدقك. ها سبحان الله. إن لله عبادا إذا أرادوا أراد. قال له سعد بن أبي وقاص يدير معركة القادسية وهو نام على بطنه، هو راح العراق ودخل على حدود فارس، فحدث له خراريج في جسده كله، مش قادر يقف، رجليه وجسده يبدو مع تغير البيئة. فأدار المعركة وهو على بطنه، على بطنه. وبعدين قبل بداية المعركة يسمع أبا محجن يتكلم في الخمر، هاتوه. الرجل هزته انت عارف العرب والشعر سبحان الله، هاتوه اربطوه في الخيمة لغاية ما يقضي. أبو محجن هذا فارس لا يشق له غبار، معروف. فليلى زوجة سعد قال لها أنت من كرائم العرب، أطلقي سراحي وأشارك في المعركة، وشايف المعركة بدأت وسارت ثورة، إن قتلت فقد أرحتكم مني، وإن لم أقتل أعيدك أن أعود وأربط نفسي كما ربطني سعد. فركب الشهباء فرس سعد. يقول سبحان الله. فسعد يقول والله إن الطعن لطعن أبي محجن، وان الكر والفر الكر وفر الشهباء الله، ولكن ابو محجن في الخيل سبحان الله. بس وبعدين انتهت المعركه طبعا وخلاص، وقال هذا كلام في الخمر وخلص الموضوع. في المقابل ان سعد لما ادار المعركه على بطنه، فانظر الى الموصولين بالله. اول يوم حدث الدائره على المسلمين، فجمع سعد كبار القوات يراجع سبب الهزيمة. قال أحدهم نسينا سنة السواك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. سنة السواك فقط سنة السنة. سنة احنا نسينا السنة، هزمنا. لا حول ولا قوة، مش ارمي السنة، نضيعنا الفرض. لا سبحان الله. فطلع جابوا شجر الأراك ووزعوا على الجيش، أسنانهم الفرس عندهم شجر الأراك الذي يصنع منه السواك. الفرس حاطين في ذنهم زي احفادهم الان في العالم كل من المجوس، اللي حاطين في ذنهم ان العرب دول اكل لحوم البشر، ده بيسنوا اصلا ياكلون. بعض الحراس تركوا اماكنهم، وسعد يقول اين البراء؟ البراء بن عازب نعم رضي الله عنه، لبيك ايها القائد. نعم.

الله لنا علماء رحمة الله عليهم ما رأيناه إلا ذاكرين في كل بقى ذاكر لما يعني تعلمنا منه أن لابد أن يكون لسانك لهاج بذكر الله في في, في في في في كل شيء في كل حركة وتصير بعد ذلك عادة. خير الذكر ماذا؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وهذا مفتاح الجنة الأساسي. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. طبعا خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. نعم. لا إله إلا الله. نعم. مفتاح الفلاح التقوى. تتقي الله تفلح. قد أفلح من زكاه. أول شرط من شروط التقوى أن تزكي نفسك. تفلح. تبقى فالح في الدنيا والآخرة. تفلح في إيه؟ تربي أولادك تربية صادقة، تحفظهم القرآن، تموت يضاف لك العمر الثاني، والذكر للإنسان عمر ثاني. صحيح. آه إذا ولد يقرأ فين أبوه مات من 50 سنة وثوابه سبحان الله يأخذه ويجي يوم القيامة تعالى أبوه تعالى يا أمه لبسوه حلة الكرامة وتاج الشرف. الله أكبر. ليه؟ أنا ابن حافظ القرآن، بنت حافظت القرآن، فمن باب بر أولادنا بنا أن يحفظوا القرآن. نعم. كما بررنا آباءنا. لا إله إلا الله. طيب. مفتاح الإجابة الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يبقى إذن اللي ما يدعو مستكبر. ليه؟ ليه لا يدعو؟ لانه معتمد على ماله. يقول لك ليه الاموال معي في البنك اروح اعالج للبنت في في, في في في اخر الدنيا في امريكا في اوروبا المشكله. طب قول يا رب داو مرضاكم بالصدقه، استغفر الله، راجع حساباتك، وروح برضو للطبيب بس ما ما, ما تستغني كما استغنى قارون. لا ما تقولش انما اتيت على علم، ادعو الله عز وجل يعني تضرعا وخفيا ودون الجهر من القول بالغدو والاصال. ادعو الله سبحانه وتعالى في كل وقت. لا تنسى شوف إن الله عز وجل يكره من عبده الذي لا يسأله. إن الله لا يحب عبده الذي لا يسأل. لا إله إلا سبحان الله. والمخلوق لو تسأله سؤال في ابنك لو سألك سؤال في التالي أنت تقلق منه. لأن هو كل ما تشوفني تسألني. الله يغضب إن تركت سؤاله. نعم. وبني آدم حين يغضب. يغضب كل ما تشوفني أنا وش يعني سؤال سبحان الله. أبدا الله لا الله سبحانه يرضى عن العبد. يفرح بالسؤال ويفرح بالسؤال سبحان الله. والله يحب العبد الذي يتملقه. بمعنى يعني قبل ان ادعو مش ادخل على الدعاء على طول كده، اقدم سبحان ربك العلي الاعلى الوهاب، تثني على الله بما هو اهله، اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، وثم تدعو ثم تخلص وتوقن ان الاجابه موجوده لكن في الوقت الذي يريده هو لا في الوقت الذي تريده انت، وبالطريقة التي يريدها هو لا بالطريقة التي تريدها أنت. المسألة مختلفة. مش نظام الحياة لا يسير وفق هواك، لا يسير وفق رب خالق قدير خبير عليم بصير. يقول دعونا الله ولم يستجب لنا. لا لا بالعكس، بالعكس. هنا مفتاح الشيطان يغلق عليه الباب يقول له خلاص بقى انت شكل انت شكل استجاب الدعاء. ها لا لا خلاص روح شوف ادفع رشوة وخليها تمشي. آه. لا لا قال له اخسأ يا لعين، انا ادعو ربا كريما خزائنه ملأة ويده سحاء بالخير وكلتا يديه يمين. خلق على الله سبحان الله. نعم. ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنيا. انت عايز ترغب فيما عند الله اسهد في الدنيا، خليها وسيلة، امرح فيها بس في طاعة الله، تحرك فيها بس بطاعة الله، اقرأ باسم ربك وقل باسم ربك ونم باسم ربك وكل حركة حياتك باسم رب، ما تخرجش عن المنهج، تأتيك الرحمات وإن لم يكن ظاهرا ففي داخلك، في الداخل تشعر برضا، يعني تشعر أن سبحان الله. ابن عباس يقول لك كان تمر عليه لحظات من الرضا، يقول والله لو كانت حياتنا في الجنة هكذا لكانت طيبة. يقول الله إيه الرضا اللي في صدري ده، هي الجنة كده؟ ما الجنة إيه؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آه الرضا الرضا، لا خايف من بكره ولا كلنا قلقين من بكره، يا ترى الولد لو مت انا الان مين يروح مين ياخذ؟ ابدا ابدا هو ارحم به. ولا ما زلت من بطن امي عريان ابكي، من يراعيني؟ الله الله، بس في صوره اب وام. طيب وبعدين بعد ما كان في نازل عريان، طيب انت نزلت عريان هتخرج منها عريان، بس شتان من يخرج عريانا وقد كسي بالتقوى والإيمان، ومن خرج عريانا منها لا تقوى ولا إيمان. سلم قلت في لطيف على سيدي مفتاح الإيمان التفكر. دايما ربنا يمدح في الذين تفكرون، الذين تفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى التفكر سبحان الله عرفته مرتبط به، ابعدنا يا رب عن التفكر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لما تمد يدك كده تمسك القلم تقول الحمد لله رب العالمين، يدي تمتد يدي تعمل اكتب، علمني القراءه، انا كنت نازل امي لا عارف شيء من الدنيا. سبحان تذكر المعلومه تقول الله معلومه جت كيف دي، الكمبيوتر الالهي ده كيف اشتغل. تتفكر، وهذه عباده. ساعه تفكر خير من عباده السنه. تفكر عباده في ملكوت الله سبحانه وتعالى، في كل ما قل سيروا في الارض. طبعا طبعا فانظروا. لازم نشوف الامم ماذا حدث فيها، حتى لو رحت في اي مكان يقول لك الحضاره والتاريخ، قول يا الأمم دي سبحان الله كم تربعت وكم صنعت وكم عملت. سبحان الله العظيم. وبعدين لا إله إلا الله، حتى قال أفلا يتدبرون القرآن. نعم، لابد من التدبر والتفكر والذكر والتفكير. لا أن نمر على أشياء هكذا مرور الكرام. يعني يعجبني العقاد رحمه الله لما كتب التفكير فريضة إسلامية، له كتاب جميل التفكير فريضة إسلامية، ونحن نعطل هذه الفريضة. سبحان الله. نعم، لأن تفكري نفسه عبادة. فلما ولد في علم الفارماكولوجي، علم الادويه مثلا الفارماكولوجي او الصيدلانيات، هو يتخصص ويقعد في معمله ويطلع لنا دواء في مركبات حلال يحاول ان يشفي بها المرضى. هذا كالصائم القائم، كالذي نصب رجليه في المحراب يصلي لله، لانه عمل خير للمسلمين. ما جعلنا تمتد ايدينا لهؤلاء الذين يضعون دهون الخنزير او الكحوليات او حاجه في الادويه، ويترك مصادر العلوم الشرعيه. لا، مصادر العلوم الخلاء لاهلها. ما هو ربنا مش يقول ان كلكم تتفقهوا في الدين؟ لا، تنفر من كل ايه فرقه طائفه صح ولا لا، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. لكن يعني كلنا علوم شرعيه. لا لا لا لا الله، ما اقول له يعني يقول لك اذا كنت انت امير وانا امير مين يسوق الحمير؟ لا، لازم فينا يعني لازم تنوع التخصصات، توازن لازم كده سبحان الله. ربما هذا المقصود بالتدافع او سنه التدافع او سنه التداول وهكذا. نعم، صدقت. مفتاح الدخول على الله الحب فيه والبغض فيه. الدخول على الله، يا اخي هذه مرتبة عليا. الله اكبر. امال الصحابة دخلوا على الله ازاي؟ لما لما لما لما كده مر النبي صلى الله عليه وسلم قعد مع الاربعة الكبار، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال اقترب ابا بكر، قرب منه. قال له يا أبا بكر كل من قدم لنا يدا كافأناه عليها إلا أنت. الله أكبر. لك يد لا يكافئك عليها إلا الله رب العالمين. يا سلام. قرب أبا حفص عمر سيدنا عمر، فأضع ركبتي إلى ركبتي، يقول قد كنت شديدا علينا أبا حفص جاهلية. نعم، أنا أريدك أن تحتسي شربة. بارك الله فيك يا شيخ. الله ولك. تحتسي شربة. بارك الله فيك. بارك الله خيرا. قد كنت شديدا علينا. يعني بيسرد. سبحان الله. فمن الله عليك بالهداية. ثم وضع يديه على أبي بكر وعلى عمر. قال هكذا يدخل ثلاثتنا الجنة. وعثمان وعلي. ثم نظر إلى عثمان قال يا عثمان هكذا وصفهم في دخول الجنة. وصف كده أول هكذا. سوف نرى أول من يدخل الجنة. نعم، الرسول مع أبي بكر معه. سبحان الله. ثم يا عثمان لو كانت عندنا ثالثة ما زوجناها إلا لك. لأن الصحابة لما ماتت رقية ثم ماتت أم كلثوم، يعني عثمان يتزوج بنات النبي صلى الله عليه وسلم يعني يموتها. سبحان الله. لو كانت عندنا ثالثة. سبحان الله. ثم ويقول في يوم أبي موسى الأشعري أدخل عثمان البستان وبشره بالجنة على برية تصيبه. سبحان الله، في برية مصيبة، برية تصيبه مرة ثانية. يعني في يوم

لرآها كل أهل المدينة. يا الله، يبقى السكينة موجودة والنور موجود، ولكن القلوب التي حجبت، القلوب محجوبة بالذنوب والكبائر. نسأل الله يا ابن أن يتوب علينا يا رب. نعم يا رب. تعال إلى حصول الرحمة. كيف تحصل لك الرحمة؟ أن تحسن إلى خلق الله. الراحمون يرحمه الرحمن. الرجل مسرف على نفسه، دخل الجنة في كلب سقى، قال لابد أن هذا الكلب بلغ من العطش إيه ما بلغته، فنزل إلى البئر ولم يجد كوب فخلع حذاء وأمسك الرسول يأسف وصفه كأنه ويمسكه فيه حتى يصعد البئر. سبحان الله. فلما سقى له فغفر الله له. كلب سقى كلب، لأن بس في قلبه رحمة، في قلبه رحمة. فبهذا المنطق تسير الحياة، لكن بغير كده لا تسير. مفتاح الرزق السعي والاستغفار، الاثنين. تسعى وتستغفر. ليه؟ وقلت استغفروا ربكم انه كان غفار. ها يعمل ايه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، ها، ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. سبحان الله. مش كلام سيدنا نوح؟ استغفار. استغفار من اكثر من الاستغفار. ها، جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وسيد الاستغفار، سيد الاستغفار، اللهم اني عبدك. لا، سيد الاستغفار، لا اله انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطع. اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، باعترافه، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. وافضل ما تقوله ما خرج من قلبك. سبحان الله. الأعرابي ما يشعر به الإنسان. سيدنا ابن مسعود ماشي لقى الأعرابي كده العشب طلع، مطر نزل العشب، طلع الحمار قاعد يأكل في العشب. فالأعرابي لا يعرف الكلام ولا في العقيدة ولا في الدين، مسلم بس أمي. فنظر إلى السماء قال وعزتك وجلالك إني أحبك يا رب. فرحانة أن الحمار يحبك. لو كان لك حمار لتركته يرعى مع حمار. سبحان الله. فقال وضع ابن مسعود وضع الله الرحمة في قلب الأعرابي. سبحان الله. ما قال له عيب يا راجل الكلام التهريج. سبحان الله. ورأى مرة أعرابيا يعني الماء ما فيش مطر والأرض جرداء والغنم نحيلة. فنظر الأعرابي إلى السماء رب العباد ما لنا ومالك، قد كنت تسقينا فما بدالك، أنزل علينا الماء لا أب لك. لا أب لك في اللغة هي سب وشتم. فقال ابن مسعود صدق الرجل لا أب له ولا ولد. يا سلام. شوفوا الأذن. نظرة. شوفوا الأذن. النظرة. جميل الأذن. جميل. لما سرق ابن مسعود ندع على السارق. لا لا لا أنا صاحب المال مش أنا سرق. قال ما نجيش إلا ابن مسعود الصحابي الجليل حافظ القرآن. قال اللهم إن كنت تعلم أن الذي سرق نقودي محتاجا إليها فبارك له يا رب فيها. لا إله إلا الله. لا إله إلا. وإن كان غير محتاج فاجعله آخر ذنب يرتكب. يا الله. هذه قلوب جبلت على الرحمة. هذه قلوب مفاتيح، هي نفسها مفاتيح، هم مفاتيح خير أصلا. يعني حقيقة الأمر يعني كما قال أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم. يعني وإن كان الحديث يعني لكن معناه صحيح، وإن كان الحديث فيه يعني الدلالة. دلالة دلالة بلا دلالة شك. دلالة يعني. ونجوم كل واحد منهم سماء وأرض. صحيح. كون أمة. سبحان الله. أمة والله. أمة والله. سبحان الله. يعني رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة واحدة. أمة. لا لا لا. أم أبو ذر أمة. سبحان فايدة. لا لا لا ما بهذا المنطق واحد بيدعو للسرق. للسرق. ها؟ يعني الكريم اللي قال عليه اللي يعني أن الكريم كالورد ينفح بالشذا حتى أنوف السارقين. صحيح. الذين يسرقون سبحان الله. نعم. تعالى الاستعداد للآخرة مفتاحه ايه؟ خسر الأمل. لكن يقول لك ايه؟ أنا إن شاء الله سنة 2020 يعني بعد خطة خمسية خطة عشرينية وسنة 2040 بقى لما البنت تكون ثلاث سنوات دي عندها مش عارف يا ابن الحلال سبحان الله. يا أخي خطط براحتك وضع في ذهنك أنك ربما تبيت إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح. المفتاح كل خير الرغبة في الآخرة، ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل. سبحان الله. القضية. أنا كنت أود أن أسألك عن الشر. لا لا لا